وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. هذه القضية يقع الخلاف فيها بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبين الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. إذا كان المال لإنسان كبير بالغ رشيد مكلف فإنه من أركان الإسلام أن يؤدي زكاة ماله. فإذا كان المال ليتيم أي لصبي قاصر عن سن الحلم، واليتيم كما يقولون في الإنسان من مات أبوه، واليتيم في الحيوان من ماتت أمه، واليتيم في الطيور من مات أبوه وأمه، فإنسان يتيم. وإذا كان يتيما فلا بد أن يقام عليه ولي يرعى شؤونه ويدبر حاله من تعليمه ومن حرص على ماله إن كان له مال وتنميته ومراعاته حتى لا يضيع. فيتيم ورث عن أبيه مالا، هذا المال فيه زكاة، والمال الزكوي على قسمين: مال خفي وهو ما يتعلق بالنقد الذهب والفضة والأوراق النقدية في الوقت الحاضر، ومال ظاهر وهو بهيمة الأنعام والزروع. فالمال الخفي يقول الجمهور إن فيه زكاة، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا زكاة عليه الآن، ولكنه إذا بلغ ورشد واستلم ماله من الوصي زكاه. وهنا هذا الحديث: من ولي يتيما أي صار وليا عليه، سواء كان أمه أو عمه أو أخوه الأكبر أو شخص أجنبي يقيمه الحاكم، فالذي يلي مال اليتيم بالتنمية والحفاظ عليه، وكان لهذا اليتيم مال لا يركنه في الصندوق بل يتجر فيه لينمو ويربح، حتى إذا حال عليه الحول وأخرج الزكاة ما ينقص رأس المال الأساسي، وهكذا يحول الحول الثاني ويخرج الزكاة، فيكون نماء المال وربحه ضمان لرأس المال. فيقول صلى الله عليه وسلم: فليتجر به، أي برأس مال اليتيم، لأن بتجاره فيه ينمو. فإذا ما أخرجنا الزكاة منه حافظ على مستواه لا ينقص بل يزيد. أما إذا لم نتجر فيه وركناه في الصندوق وحال عليه الحول وأخذنا 2.5% والسنة الثانية 2.5% والسنة العاشرة 2.5%، فعشر سنوات في 2.5% إيش يبقى؟ كأن تركنا مال اليتيم للزكاة تأكله. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: فليتجر فيه لا تأكله الصدقة، دليل للجمهور أن مال اليتيم يصدق ويزكى ولا يترك؟ لأنه لو لم يزكى لم تأكله الصدقة، إذن هو سيزكى. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أن آل أبي أوفى كانوا قصار ولهم عنده مال وديعة، وبعد أن بلغوا سن الرشد دفع إليهم مالهم فحسبوه فوجدوه ناقص، قالوا المال ناقص يا علي، قال هل حسبتم زكاته؟ قالوا لا، قال حسبوها، فحسبوا زكاتها تلك السنوات فوجدوه تاما بزكاته، فقال أترون أن يكون عندي مال ولا أخرج زكاته؟ وهنا بقينا في مشكل، علي لما لم يتجر بالمال وتركه حتى أكلت الزكاة منه واستنقصه أصحابه، وهنا فليتجر، فهل على الولي من واجب أن يتجر في مال اليتيم، أو أن هذا من باب النصح والرشد؟ نقول الولي ما تولى على اليتيم إلا للعمل على صلاحية حاله، واتفق الأصوليون على معنى قوله سبحانه الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، قالوا كل من أتلف على يتيم مالا سواء أكل بفيه أو أحرق بنار أو أغرق في ماء أو سلط عليه بهيمة أو إلى آخره، فهو داخل في عموم الوعيد، فإنما يأكلون في بطونهم نارا. بقينا في هذا، هو لم يأكله ولكن ترك تنميته، فالأصوليون أيضا يقولون الترك فعل، كما يذكر والدنا الشيخ الأمين عن مراخ السعود، والترك فعل في صحيح المذهب، كما قالوا لئن قعدنا والنبي يعمل، أي في بناء هذا المسجد النبوي الشريف، لذاك منا العمل المضلل، هم ما عملوا شيء لكن قعدوا عن العمل، فترك العمل والقعود بدون عمل فعل، كما قال صاحب مراق السعود لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، قال الترك فعل، بمعنى لو أن إنسانا على شاطئ نهر وجاء كفيف يمشي ولا يعلم بحافة النهر وهو يراه متجها إلى الماء سيغرق، لو تركه فلم ينبهه حتى سقط في الماء فغرق، هل هو عمل شيء في غرقه؟ عمل شيء؟ ما عمل، ولكنه مسؤول لأنه ترك إرشاده. وهكذا من ترك شيئا قادرا على أن يفعله وترتب على تركه مفسدة فهو مسؤول عنها. وهنا علي رضي الله تعالى عنه ترك العمل في مال الأيتام عنده، فيقال العمل في مال اليتيم إن كان العامل من أرباب الخبرة ولديه المتسع ويمكن أن يعمل مال اليتيم وينميه فعليه أن يعمل، أو يضعه في يد أمين يعمل، أما إذا كان لا يضمن الربح أو يخشى إن وضعه في يد آخر أن ينكره أو يهمله فبقاؤه في محله أولى. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول الزكاة عبادة وتحتاج إلى النية، والصغير غير المكلف لا نية له، فكيف يؤدي عبادة بدون نية؟ كالصلاة لا تصح منه صلاة، أي لا تجب عليه إلا إذا عقل وأدرك وصحت منه النية، وكذلك الصوم، فقال الجمهور تلك في العبادة البدنية، أما العبادة المالية فلا تتوقف على النية، ووليه هو المكلف ويقوم بذلك نيابة عنه. أرأيت لو أن هذا اليتيم لحقه دين، أو أن أباه كان مدينا والمال في يد الصبي، وجاء الولي واستولى على هذا المال بولايته ووصايته على هذا الصغير، أترونه يسد الدين عنه أم لا؟ يسد ولا لا؟ وسداد الدين يحتاج إلى نية؟ لا يحتاج إلى نية. وعلى هذا لو أن اليتيم لحقه حق في المال وطولب به الولي، فإن الولي يدفع هذا الحق من مال الصبي وفاء بدينه، ولا يتوقف على كونه صغيرا لا نية له. فقالوا الزكاة حق في المال وله تعلق بالذمة، أي بذمة المالك، ليبرئ ذمته بقصد إخراجه طاعة لله. أترون حديث بالأمس أخذناها وشطر مالك، كان له نية في هذه ولا أخذت بالقوة؟ أخذت بالقوة. قالوا تجزئ عنه ولو لم ينوي إخراجها، لكن ثوابه على أداء عبادة وأداء ركن في الإسلام ليس له، لأنه لم يدفعها طواعية. إلى هنا الأئمة الثلاثة يقولون في مال اليتيم زكاة أيا كان نوعها، والولي يقوم مقامه في إخراجها والنية عنه. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول الزكاة عبادة، والعبادة لا تتأتى إلا من البالغ المكلف، فيترك المال بزكاته حتى يبلغ ويرشد الصبي، فيدفع إليه ماله ويقال له الزكاة في مالك من سنة كذا، ويتولى هو إخراج زكاة ماله بنفسه. هذا عند الإمام أبي حنيفة، وبعض أصحابه خالفه في ذلك، إلا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يستثني من عموم المال ما تخرجه الأرض. يقول إذا كان الصبي يمتلك مزرعة، والمزرعة جاءت بما تجب فيه الزكاة، فإن على الولي أن يخرج زكاة ما تخرجه الأرض من ملك اليتيم، ولا ينتظر به إلى أن يبلغ. لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى علق زكاة ما تخرجه الأرض بعينه، قال وآتوا حقه يوم حصاده، فأمر المولى بإخراج زكاة ما تخرج الأرض يوم الحصاد، واليتيم لا دخل له في ذلك. وسيأتي ما هي الأنواع التي تزكى مما تخرجه الأرض أو لا يزكى. يهمنا إلى الآن في هذه الخطوة مال اليتيم. مال اليتيم إما نقد، وإما بهيمة الأنعام، وإما زروع. أما النقد وبهيمة الأنعام فالإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يزكى مال اليتيم في النقدين وبهيمة الأنعام، وتترك حتى يبلغ ويستلم ماله، وهو الذي يتولى إخراج زكاته. أما الزكوي مما تخرجه الأرض فإن وليه يخرجه يوم حصاده. هذا ما يتعلق بإيش؟ مال اليتيم والقاصر كالمجنون والمعتوه ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى قال كان لحظة يا إخوان، هذه القضية من القضايا التي تعم بها البلوى كما يقول الفقهاء، لأنه لا تخلو قرية من يتيم، ولا يخلو يتيم في الغالب من مال. فإذا كانت المسألة على هذه الحالة بالشمول، ربما نجد فيما تقدم لنا من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه ما يشهد للأئمة الثلاثة، وهو أن معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، لما قال فليكن أول ما إيش تأمرهم به الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة، قال له فأعلمهم بأن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتعطى إلى، نحن نسأل في كلمة أغنيائهم، اليتيم إذا كان عنده 1000 رأس من الإبل ولا من الغنم، إذا كان عنده 1000 دينار، عنده 1000 درهم من الفضة، غني ولا فقير؟ غني. دخل في عموم الإيش؟ الأغنياء. تؤخذ منه كما تؤخذ من الأغنياء الكبار. وإذا جئنا في تقسيم الزكاة تدفع إلى فقرائهم، نعطيها لليتيم الفقير ولا نقول هذا يتيم ليس مكلف ولا يصح أن يقبض الزكاة؟ نعطيه ولا لا؟ والله أحق من غيره. فإذا كان مع اليتم يأخذ من الزكاة، إذن مع اليتم يعطي الزكاة. هذا في عموم أغنيائهم، وهذا في عموم إيش؟ فقرائهم. والله تعالى أعلم.